ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا يوم الجزاء الأكبر من الآمنين. نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها. بمن نستغيث وأنت المغيث وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب أنخلع مطايانا ببابك فلا تطردها عن جنابك. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم. انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم. واصلي واسلم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة في ذكرى إسراء الله برسول الله ومعراج رب العالمين بسيد المرسلين. تعرج روحا طاهرة إلى باريها في يوم كريم. نلتقي في هذه المناسبة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عزى أخيه المسلم طوره الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنعيش على مائدة العليم الأعلام ومع خير ما تنزل على قلب المصطفى سيد الأنام. آيات بينات كريمات زكريات طاهرات مباركات انزلت ممن بسط الارض ورفع السماوات على قلب سيدنا طه سيد الكائنات يتلوها علينا من اهل القران من استضفناهما لحضراتكم اليوم. علم من اعلام الاذاعات الجمهوريه في مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الدكتور رضا جمعه منصور الثقفي، كما استضفنا لحضراتكم ايضا من اعلام تلاوه القران الكريم بمحافظه القنيوبيه فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو ليلى المقيم بشبلنجة مركز دمعة قيوبية. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنبدأ جمعنا بتوحيد ربنا والصلاة والسلام على خير نبي وهو نبينا واستمعنا لكتاب ربنا الذي تنزل على قلب سيد الخلق نبينا. نستمع لهذه الآيات البينات من ذلكم الدستور الإلهي الذي أنزله ربنا ليكون نور تعمل به أمة الإسلام إلى يوم النشور، ومن عمل به دخل الجنة وفاز برضا الرب الغفور. يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور، يتفضل مشكورا لخلقنا.

الذي Oh, yeah. الله الله الله الله الله ربنا يا رب إنك وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Thank you.

ضليلا هجرين لكتاب لا يسرون بآيات الله ثمنا قليلا نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء كما نشكر إلى أصحاب هذا الصراط العظيم مؤسسي الكراشق القليوبية أولاد الأفراد بمدينة حوخ قليوبية وإلى صاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية أولاد عبد الوهاب وسعد في شقاية حركة الزقازيق لمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الكرام، قد استمعنا سويا إلى آيات بينات قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتذكرها. يقول الله عز وجل سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حول أنزلة الذاكرين قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.